لو حطينا السماء جنب الارض ولصقت احداهما بالاخرى فالجنة عرضها عرض ليه؟ والسماء كم سمه؟ سبعة، والاراضين كم؟ يبقى لو صفينا كده الاراضين سبع اراضين جنب بعض وحطينا السماوات السبعة جنبهم فالجنة عرضها عرض الايه؟ السماوات والارض. بيقولوا ليه ربنا ذكر العرض وما ذكرش الطول؟ قالوا لان العرض دايما اقصر من الايه؟ من الطول. العرض دايما اقصر من الطول، فاذا كان عرضها كعرض السماء والارض بطولها قد ايه بقى؟ وحتى تعلم سعة الجنة اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانه اعلى الجنة واوسط الجنة ومنه تفجر انهار الجنة وسقفه ايه؟ عرش الرحمن. يبقى سقف الجنة ايه؟ عرش الرحمن. طب عرش الرحمن ده سعته قد ايه؟ محدش يعرف، لكن عشان تجرب العملية من دماغك، الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة اليه، والكرسي بالنسبة العرش كحلقة في فلاه. وربنا قال ايه في الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والارض. يبقى العرش شكله ايه؟ فلما ربنا يقول لنا ان الجنة عرضها السماوات والارض ما تبقاش حاجة ايه؟ ما تبقاش حاجة غريبة ولا حاجة بعيد عننا يعني. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. لو حطيت السبع سماوات واحدة جنب واحدة جنب التالتة والسبع اراضين واحدة جنب التانية جنب التالتة بقت سبع سماوات وسبع اراضين جنب بعض، فعرض الجنة عرضها كعرض السماء والارض. اعدت هذه الجنة لمين؟ للذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد من ايه؟ من رسله. وفي آل عمران قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت لمين؟ للمتقين. ومنهم المتقين. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي قوله تعالى أعدت إشارة إلى أنها إيه؟ مخلوقة. إشارة إلى أنها إيه؟ مخلوقة. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة التي نسبت إليه العقيدة الطحاوية والجنة والنار مخلوقتان قبل الإيه؟ الخلق، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فالجنة موجودة للوقت والنار الآن برضو موجودة، خلقت الجنة وخلقت النار. وقد دلت الأحاديث على ذلك، لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، ولما خلق النار قال جبريل انظر اذهب فانظر إليها. فمن عقيدتنا أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لأن الله عبر عنهما باللفظ الماضي أعدت لكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك العلم والكتابة، العلم بما سيكون وكتابته، إن ذلك على الله إيه؟ يسير. طب كتبت علينا الأشياء إليها رب رحمة منه وإيه؟ وفضل، فدخول الجنة فضل الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم تفضل علينا يا ذا الفضل العظيم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن كل شيء بقدر، فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال العلماء لفظ أصاب